يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والأحوال، يعني أعمال القلوب قد تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. يعني أن هذه الأمور هي من أعمال القلوب: المحبة، محبة الله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين لله، والشكر لله، والصبر على حكم الله، والخوف من الله، والرجاء لله، وما يتبع ذلك. كل هذا من أعمال القلوب، وهذه من أمارات صلاح القلوب. والقلب إذا صلح صلح سائر الجسد، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب بمثل هذه الأعمال أو بمثل هذه الأحوال أو المقامات التي هي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله، وإخلاص الدين لله، والشكر لله، والصبر على حكمه، والخوف منه سبحانه، والرجاء له وفق الشريعة، وفق ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض العلماء هنا فيه مزية في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكون الله عز وجل يحب العبد هذا هو المزية، وليس المزية أن العبد يحب، الفضل في أن الله يحبه، لهذا كان الجزاء أعظم. قل إن كنتم تحبون الله حقيقة، فإن الدليل والعلامة على محبة الله، محبتكم لله، هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. وأكرم بها من مزية، وأكرم بها من فضيلة وثواب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الشيخ: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق، أي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوكل والإخلاص. قال: واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل، لأن المكلف الذي أنعم الله عليه بنعمة العقل وهي مناط التكليف، وهبه نعمة العقل فأوجب عليه واجبات تتعلق بهذه الموهبة التي هي مناط التكليف وهي العقل. وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب، إذا أخذ الله عز وجل هذه النعمة أسقط الله ما أوجب مترتبا عليها، ولذا فإن النائم غير مكلف، المجنون غير مكلف، من زال عقله فهو غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يبلغ لأن تمييزه قاصر، ولأن عقله لم يستتم بعد، فالتمييز هو من ثمرات العقل، والصغير لم يمرر بتجارب ولم يستكمل عقله بعد، ولذا فالقلم مرفوع عنه. الصغير حتى يبلغ، وإن كان يميز إذا بلغ 7 سنين، لأن التمييز قد يحصل في سن 7، ولكن والتمييز هو من ثمرات العقل، لأن الذي لا عقل له لا يميز، لكن لم يستتم عقله بعد حتى يبلغ الرشد، حتى يبلغ إما بتمام 15 سنة أو باحتلامه أو بغير ذلك من علامات البلوغ، فإذا بلغ فإنه يكلف لأن عقله قد استتم. الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. قال: فهذه الأعمال واجبة على جميع الخلق المأمورين، وقلت إن الأمر يناط بالعقل، لأن الذي لا عقل له لا يؤمر ولا ينهى لأنه غير مكلف، باتفاق أئمة الدين. والناس فيها، في هذه الأعمال القلبية، على 3 درجات، كما هم في أعمال الأبدان على 3 درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. هذه درجات 3: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، كلهم في عداد المسلمين. قد يكون مسلما وهو ظالم لنفسه، مقتصد، مسلم مقتصد، أو مسلم سابق بالخيرات، فالتقسيم هذا للمهتدين، للمسلمين. الناس في أعمال القلوب وفي أعمال الأبدان 3 درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، ومعصيته هي دون الشرك ودون الكفر، معصيته يعني فيما دون الشرك وفيما دون الكفر، لكنه ظلم نفسه بترك مأمور في الشرع أو فعل محظور في الشرع، يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، يعني ما ورد الأمر بوجوبه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يفعله ولا يزيد، وما ورد تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتركه ولا يتجاوز ذلك، هذا يسمى مقتصد. لأنه اقتصر على فعل الواجب وترك المحظور، ولم يتزود بالمستحبات والمسنونات والفضائل المشروعة، ولم يتزود بترك المكروهات وترك الأمور التي يكون تركها من باب الورع والاستبراء للدين ومن باب الزهد. قال: والسابق بالخيرات هو المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب. الأول يفعل الواجب فقط ولا يفعل مستحب، يصلي الصلوات الخمس الفرائض ولا يصلي السنن، لا يزيد على الواجب، هذاك مقتصد، ولا يزيد على ترك المحرم، المحرم يتركه ما ورد نصه في تحريمه لكنه لا يزيد على ذلك في الورع وترك المكروه. أما السابق بالخيرات فهو الذي يزيد على الواجب، يفعل الواجب ويفعل المستحب ويترك المحرم والمكروه معا. قال: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، من أسباب محو الذنوب التوبة، وإما بحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فأيضا الحسنات تمحو الذنوب، هذا من أسباب محو الذنوب عنه فعل الحسنات، كما أن التوبة أيضا من أسباب محو الذنوب. قال: وإما بمصائب مكفرة، أيضا المصائب التي يبتلى بها المؤمن ويصبر عليها لله تبارك وتعالى راضيا بقدر الله عز وجل، فإن هذه تكون سببا في محو ذنوبه وفي تطهيره، هذه المصائب التي يصاب بها. هذا ورد في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته ضراء يصبر محتسبا راضيا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل يمحو عنه ذنوبه بهذه المصائب التي تصيبه. فالمصائب التي تصيب المؤمنين تصيب المسلمين هي من أسباب تكفير الذنوب ومحوها، وإما بغير ذلك أيضا قد يكون غير هذه الثلاث، التوبة والحسنات والمصائب، قد يكون من الأسباب غيرها ما تمحى به الذنوب كالشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المسلمين لبعضهم البعض، هذه أيضا من أسباب محو الذنوب إذا كانت دون الكفر ودون الشرك، أما الكفر والشرك فلا يمحى إلا بالتوبة، الكفر والشرك لا يمحى إلا بالتوبة، الكافر لا يغفر له ما دام كافرا، والمشرك لا يغفر له ما دام مشركا إلا أن يتوب من الشرك. نحن في الذنوب التي دون الشرك الأكبر ودون الكفر. قال وكل من الصنفين يعني المقتصدين والسابقين كل منهم من أولياء الله الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة أولياء الله، الذين آمنوا، آمنوا بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى جامعة لفعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عنه. هؤلاء كما ذكرهم الله في كتابه بقولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد الله، فحد أولياء الله، والحد يعني يعتبر تعريف، حد أولياء الله يعني تعريف أولياء الله، هم المؤمنون المتقون. ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وإلى خاص وهم السابقون، سابقون بالخيرات. وإن كان السابقون هم أعلى درجات، ومنهم الأنبياء والصديقين، كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا حديث الأولياء، حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله، الحديث قدسي، يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. هذا هو الولي، لا يبدأ بالنوافل قبل الفرائض ويقول سقطت عني التكاليف، أنا وصلت وأنا من المقربين ووصلت، تكاليف ليست إلا للعامة، ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويقول إن هذا في حق العامة وليس في حق الخاصة، ويسول له الشيطان أنه وصل وأنه أصبح من الخاصة. لا، بل أولياء الله عز وجل هم كما وصفوا هنا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ووصفوا أيضا في هذا الحديث القدسي بقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت، بمثل أداء ما افترضت عليه. الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، شهادة لا إله إلا الله أولا، وأن محمد رسول الله، ويؤدي شهادة الله بحق، يشهد أن لا معبود حق إلا الله، وتكون شهادته بعلم، يعلم معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة لا إله إلا الله يعرف معناه أنه لا معبود حق إلا الله. والعلم ينافي الجهل، فالجاهل لا يشهد، لا تقبل شهادته بشيء يجهله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يحسب أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله واعتقد أنه لا خالق إلا الله فقط ودعا غير الله وتعلق قلبه بغير الله اعتقد أنه شهد أن لا إله إلا الله، هذا ما شهد أن لا إله إلا الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله هو أن لا يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، تعلق العبادة، لا يدعو غير الله، لا يقصد بإرادته وبإرادة قلبه إلا الله سبحانه وتعالى تعبدا، لا يحب حبا مذلا تضمن الخوف والرجاء إلا لله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي شهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، أي أنه يعتقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيصدقه في كل ما أخبر ويطيعه فيما أمر به، بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه. كيف يشهد أن محمد رسول الله ويزعم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يطيعه؟ تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعبد الله عز وجل بغير ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعبده بما يستحسنه عقله، هذا بدعة، هذا خطأ، إنما يعبده بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعبده بما وجد عادة الناس عليه، لأن الناس قد يعتادون مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعبده يعبد الله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون قد شهد أن محمدا رسول الله. وهذا أول الواجبات، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول الفرائض وأعظم الفرائض وأعظم الواجبات، كما أن أعظم المحرمات نقض هذه الشهادة، الشرك ضد الشهادة، الشرك بالله ضد شهادة أن لا إله إلا الله، ولذا أصبح ضدها من أعظم المحرمات، من أعظم المحرمات، أعظم ما حرم الله عز وجل قبل تحريم الزنا وقبل تحريم سائر المعاصي، حرم الشرك به سبحانه وتعالى، وكذلك تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والرد عليه والابتداع الأعظم، كل ذلك ينافي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالحاصل أن أول الواجبات هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، والشهادة لا تصح إلا بعلم ينافي الجهل وبيقين ينافي الشك وبقبول ينافي الرد وبانقياد ينافي الكبر والإباء وبإخلاص ينافي الشرك وبصدق ينافي الكذب، وبمحبة تنافي البغض. هذه شروط الشهادة، من اختل عنده شرط من هذه الشروط فإنه ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون بعلم ينافي الجهل، وتكون عن يقين ينافي الشك، لأن الشاك يشهد بشيء وهو شاك به، ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يكون على يقين ينافي الشك والتردد، وأن يكون بإخلاص ينافي الشرك. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو غير مخلص بشهادته لله، ولكنه يقصد بها أمرا آخر، يقصد بها أن يحتمي بها مثلا، أو أن يكسب بها مالا أو جاها عند الناس، فهذا مقصده شيء آخر ليس خالصا لله تبارك وتعالى. فالإخلاص ينافي الشرك ويكون صادقا في شهادته، لأن الكاذب في شهادته هو المنافق، الكاذب في شهادته هو المنافق، ويكون قابلا لما تقتضيه هذه الشهادة، لأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن ذلك يقتضيه أن يعمل، أو يوجب عليه أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، يعني كأنها عهد بينك وبين الله عز وجل، كأنها اتفاقية، والقياس مع الفارق، إذا التزمت بها التزمت بمقتضاها. لو أن بينك وبين طرف آخر اتفاقية وأخللت بموجبها، فهذا الإخلال يكون إخلال بهذا الاتفاق، فعدم قبولك لمقتضياتها إخلال بها، ويعتبر فقدان لشرط تحققها. فالقبول ينافي الرد، من رد ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لم يشهد شهادة الحق. كذلك الانقياد، إذا قيل له نرد ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة، إلى الله وسنة رسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجد في نفسه كبرا وعدم انقياد، فهذا أيضا خلل في شهادة أن لا إله إلا الله. لا بد من الانقياد المنافي للإباء، المنافي للكبر، لأن عدم الانقياد كبر. إبليس لم ينقد لأمر الله تبارك وتعالى بسبب ما وقر في نفسه الشريرة من الكبر والعياذ بالله، ولذا كان أمر الكبر خطيرا مخوفا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق عدم الاعتراف بالحق، عدم الرجوع للحق، غمط الناس احتقار الناس، لا ينزل الناس منازلهم التي أنزلهم الله فيها قدرا وشرعا، دائما يجد في نفسه أنه أفضل، وهذا من خدع النفس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر فإن ذلك أين عن مانع له أن يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. فالكبر من مقتضياته عدم الانقياد، عدم الانقياد. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي لا ينقاد لحكم الشرع، لا ينقاد لحكم الله وحكم رسوله استكبارا بما ينظمه هو أو إعجابا بما وضعه البشر وانتقاصا لما أنزل الله، فهذا مستكبر ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يقول إذا دعي إلى حكم الله وحكم رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشهادة هي أعظم الفرائض كما قلنا بشروطها. أي نعم، بقي من شروطها المحبة، يعني محبة هذه الشهادة، محبة مقتضيات هذه الشهادة، محبة أهل الشهادة أهل التوحيد. وهذه المحبة ليست محبة مجردة من بغض أعداء الله، أعداء شهادة أن لا إله إلا الله، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يترتب على هذه المحبة بغض أعدائها. ليس هناك حب إلا وهو متضمن لضده، وهو بغض ضد ما يحب. فإذا أحب هذه الكلمة هذه الشهادة وأحب أهلها أبغض أعداءها وأعداء أهلها، يبغض أعداء الله وأعداء رسوله، يحب المسلمين أولياء الله، يحب المسلمين يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. لا بد من هذا، وهذا هو الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى، والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين والمؤمنين. وهذا شرط من شروط أن لا إله إلا الله. لو أن شخصا يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يحب أعداء الله وأعداء رسوله، هذا ما هو صحيح، يعني هذا ما حقق شهادة لا إله إلا الله. هذا أول واجب. وثاني واجب أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر ما أوجب الله عز وجل وأنزل وجوبه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم من دين الإسلام، ثابت في دين الإسلام. فولي الله عز وجل لا يبدأ بنافلة قبل الفريضة، بل يؤدي الفرائض. ولهذا قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. هذا هو القربة الواصلة، يعني ما تقرب، ما فيه أفضل من أن يتقرب إلى الله بمثل أداء ما افترضه الله عليه. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، يعني وبعد أداء الفرائض لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني ما يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، لا، حسب ما شرع الله عز وجل. النوافل أيضا، النوافل لا بد أن يكون عليها دليل، لأن مبنى العبادات على الأمر. لو أن شخصا يقول أنا أريد أن أعبد ربي وأنا أتقرب إليه بما شئت، نقول لا يا أخي، ليست المسألة تتقرب إلى الله بما شئت، أو بما وجدت عليه أهلك، أو بما وجدت عليه طائفتك، أو بما وجدت عليه أهل بلدك، بل التقرب إلى الله عز وجل لابد أن يكون وفق سنة رسوله، أن يكون معك دليل. فإذا قلت لشخص مبتدع يتقرب إلى الله ببدعة، يعني ليست من السنة، هذه بدعة، ربما يقول لك أعطني الدليل على أنها بدعة. يا أخي أنا قلبي نظيف، أنا أريد أن أتقرب إلى الله ومقصدي حسن، والعبرة بمقاصد القلوب. نعم، مقاصد القلوب لها اعتبار، ولكن لا تكفي، لا بد من أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل مقصدك. أما أن تكون يعني كما تزعم مخلصا ولا تتبع السنة، فإن عدم اتباعك السنة سبب في عدم قبول إخلاصك هذا الذي تدعيه. لو كان مخلصا، لو كان قلبه نظيفا كما يقول، لا بد من أن يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له دليل. فالنوافل هي عليها دليل من الشرع، ولا تكون نافلة، لا تكون مشروعة إلا إذا كان عليها دليل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وهذا فيه أن أداء الفرائض قربة، يقرب العبد إلى ربه. وبعد أداء الفرائض وأداء النوافل والمداومة عليها توصل العبد إلى أن الله يحبه. وهذا هو الشأن، هذا هو الشأن، وهو المفاز، هو الذي يعني يعتبر غاية عظيمة وغاية شريفة، أن الله يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما كونك تحب فكل يحب، لكن الشأن أن يحبك الله. متى يحبك الله؟ إذا أديت الفرائض وأديت بعدها النوافل وزدت حتى تتقرب إلى الله عز وجل بأداء النوافل، فإن هذا من أسباب محبة الله لك. وإذا أحبك الله، نعم، كما في الحديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع ما يبغضه الله، وإنما يسمع بالله ويسمع ما يرضي الله عز وجل. ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رضي عما يسمعه من بدون فرق بين الحلال والحرام، لا، هذا العبد حين أحبه الله عز وجل فإنه هيأه وأعانه على أن لا يسمع إلا بالله، يسمع بالله، يعينه الله عز وجل، يستعين بالله ويعينه الله، والله سبحانه وتعالى لا يعينه إلا على ما يحبه، إلا على ما يحبه، لا يعينه على المحرمات، وإنما يسمع ما يرضي الله عز وجل، يسمع تلاوة كتاب الله، يسمع ذكر الله، يسمع ما يرضي الله عز وجل، فهو بالله يسمع، فبي يسمع، يهيئه على ما يحبه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال هل هما خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال بل هما مما جبلك الله عليهما الحلم والأناة. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا الله سبحانه وتعالى يعينه حتى أنه لا يسمع إلا بالله ما يحب الله، ولا يبصر إلا بالله ما يحبه الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال فبي يسمع وبي يبصر، ليس بالشيطان يسمع وبه يبصر، بل بالله عز وجل يسمع وبه يبصر. لا يخالف الله عز وجل فيما يحبه ويريده شرعا. قال وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، يعني إن بطش فإنما يبطش فيما يريد الله له أن يبطش به، وإذا مشى فإنما يمشي إلى ما يريد الله له أن يمشي إليه، كالخطى إلى المساجد، كالسعي في طلب مرضات الله عز وجل ونحو ذلك. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا المؤمن يكره الموت، وهذا شيء جبلي وطبيعي. ثم إن المؤمن يأمل في أن تزداد حسناته، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذا ربنا تبارك وتعالى يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا في شأن المقربين السابقين، وفي شأن المقربين، في شأن المقتصدين، وفي شأن السابقين. بقي القسم الثالث وهو الظالم لنفسه من أهل الإيمان. قال فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. وقلت إن هذه السيئات دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أي نعم، لأن الكفر والشرك والعياذ بالله لا يمحى إلا بالتوبة. والعبد قال نعم، الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. انظروا هنا قال مثقال ذرة من إيمان، يعني بيّن جنس الذرة، قال من إيمان، من هنا لبيان الجنس، ما هي ذرة من مادة، مثقال ذرة من إيمان. والذرة لابد أن تكون، يعني لها أن تتصف بالوصف المشترك، أن يكون هناك سالب وموجب، أن يكون هناك نفي وإثبات. ذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، لا تسمى ذرة إلا إذا كانت مركبة من سالب وموجب. كما أن أيضا الذرة من الحياة التي دقة القلب لا بد من قبض وانتشار، لأن القلب لو دام على القبض أصبح لا حياة فيه، ولو دام على الانتشار بقي على الانتشار أصبح لا حياة فيه. فذرة من حياة هي قبض وانتشار، ذرة من إيمان هي نفي وإثبات، هي لا إله إلا الله. هذه هي الذرة من، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان أو ذرة من إيمان ليس مكونا من نفي وإثبات، فلا بد من لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. ومن كان معه ذرة من إيمان فهو لا يخلد في النار، كما أن صاحب المعصية التي هي دون الشرك ودون الكفر قد يغفر الله له، هو معرض للعقاب، معرض للوعيد، فإن شاء الله عز وجل عذبه عدلا، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه فضلا. هذا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة، وإن عذبه عدلا فإنه لا يخلد في النار إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: وأما القائلون بالتخليد، يعني فيه من يقول بالتخليد، بتخليد أصحاب الكبائر ولو كان فيهم إيمان، يخالفون الحديث كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة، ينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ينكرونها لا قبل دخول النار ولا بعد، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت له الشفاعة، شفاعة العظمى قبل دخول النار وبعد دخول النار، يشفع في من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته. ولما سأله أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع للمشرك وإنما يشفع للموحد العاصي، لعصاة الموحدين الذين استوجبوا النار يشفع فيهم ألا يدخلوها، أي نعم شفعه الله، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، أي نعم. ومن موجبات شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يتابع المسلم المؤذن، كما ورد في الحديث: من قال كما يقول المؤذن، حين يؤذن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول، قال: من قال مثل ما يقول، ثم قال بعد فراغ المؤذن وفراغه من المتابعة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فعندهم، يعني عند هؤلاء المخالفين، لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذا مخالف حتى لمقتضى العقل. قال: لا يجتمع فيه ثواب وعقاب وحسنات وسيئات. قالوا: بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب، وهذا خطأ. ودلائل يعني ما تقرر من أصل من الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العبد أو الشخص قد يجتمع فيه حسنات مقتضية للثواب وسيئات مقتضية للعقاب، هذا أصل قال تقررت أدلته في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي أدلة كثيرة. قال: ليس هذا موضعه، هو ذكر جملة منه: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأدلة كثيرة. قال: وقد بسطناه في مواضعه، بسطه الشيخ في مواضع متعددة من مؤلفاته وفتاواه جزاه الله خيرا. قال: وينبني على هذا، يعني على هذا الأصل، اعتقاد أن الشخص المسلم قد يجتمع فيه حسنات مقتضية للثواب وسيئات مقتضية للعقاب وهو الظالم لنفسه. قال ينبني على هذا الاعتقاد أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال القلبية بقدر إيمانه، لا بد أن يكون محبا لله ومحبا لرسوله ومتوكلا على الله ومخلصا له، يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وكذلك يكون معه من الأعمال الظاهرة البدنية بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. اللهم صل وسلم. فهذا الشخص اجتمع فيه حسنات مقتضية للثواب ومانعة من أن يسب أو يلعن، وسيئات مقتضية للعقاب، ولهذا أمر بضربه عليه النبي عليه الصلاة أمر النبي بضربه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، فهذا عقاب فيه سيئات مقتضية للعقاب وفيه حسنات مقتضية للثواب، وهي منعه لعنه وشهادة له بأنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ومن أحب الله ورسوله لا شك أنه يعني على خير عظيم، والمرء مع من أحب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، النبي مع من المرء مع من أحب وإن لم يلحق بعملهم بعمل هؤلاء المحبوبين. قال فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله. اللهم صل وسلم. وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه. قد يكون عابدا زاهدا ولكن فيه بدعة ونفاق وفيه اغترار، فيكون مسخوطا عليه من وجه، ويكون أيضا من وجه آخر غير مسخوط عليه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يعني أن لهم صلاة كثيرة وعظيمة ولهم صيام عظيم ولهم قراءة عظيمة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث مستفيض استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يعملون بمقتضاه، لا يعملون بمقتضاه، لا تلين قلوبهم لما للقرآن الكريم، بل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويزعمون أن هذا تدين، حتى أن مقدمهم أول من عرف عنه منهجهم ومذهبهم هو المدعو ذو الخويصرة التميمي أو اليمني في بعض، وقد يكون يمنيا تميميا، قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل عند قسم الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام قسم أموالا وخص بها أناسا دون أناس، خص بها أقوام ليسوا يعني من أصحاب السابقة في الإيمان، بل من المؤلفة قلوبهم. فهذا الشخص والعياذ بالله لقصر نظره اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل، وفي رواية أنه قال ما رأيت مثل اليوم قسمة يعني لا يراد بها أو كذا، يعني ما عدل بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف تؤمن وتأمن لنبي يأتيك بخبر السماء واعتبرته أمينا على هذا، ولا تأمنه على حطام الدنيا. شوف انظروا أول فتنة وقعت هي في سبب الدنيا، يعني الدين صار أخف عليهم من الدنيا. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤتمن على الدين وشهدت أنه رسول الله، ألا تأتمنه على أمر الدنيا؟ بلى والله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العدل، وما فعله هو العدل، لأن العدل وضع الشيء في موضعه. فهؤلاء الذين لهم سابقة ولهم قدم صدق في الإيمان وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما معهم من الإيمان، وما معهم من الإيمان أعظم حظ وأعظم نصيب مما من الدنيا كلها، وأعطى هؤلاء المؤلفة يتألف قلوبهم ويجعل ذلك سببا لإلف قلوبهم للإسلام والإيمان، وهذا فيه الخير الكثير ووضع للشيء في موضعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحاصل أن هؤلاء يعجبون بأنفسهم كما أعجب بنفسه ذو الخويصرة وأعجب برأيه، ويعني أول فتنة حصلت له هي بسبب الدنيا، وهي هذه الفتنة ما زالت. فكثير ممن يتنسك وكثير ممن يتعبد تجد أنه ينقم، وسبب نقمته هي هذه الدنيا. لماذا أعطي فلان؟ لماذا يعني وزعت الأموال؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ أموالنا ذهبت. من قال لك هذا الكلام؟ هل ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ هل وفرض ولو فرضنا أنه ضرب ظهرك وأخذ مالك، فالواجب أن تسمع وتطيع، لأنك متعبد لله عز وجل بالصبر على المصائب وبالشكر على النعم وبالاستغفار من الذنوب. فالله خلقك لتعبده كيفما كنت، سواء كنت مذنبا فتستغفر، أو كنت منعما فتشكر، أو كنت مصابا فتصبر. والعبد لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث كلها. العبد مهما يكون مذنب ومنعم ومصاب في نفس الوقت، فعليه أن يستغفر دائما، وعليه أن يشكر الله دائما، وعليه أن يصبر لله دائما. هذه هي العبادة التي خلقت لها. أي نعم. أما يعني ما تراه حقا لك فاطلبه من الله وعليك. أي نعم. أن تسمع وتطيع وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية من شدة المبالغة من شدة الحرص، يأتي مسرعا كسرعة السهم، يدخل في الرمية في الطريدة في يعني الطير أو الحمامة أو يدخل وهو ومن سرعته لا يعلق فيه دم ولا ريش، يدخل وينفذ بسرعة. هذا يدخل في الدين وينفذ بسرعة، والحامل له هو يعني شدة الدخول في الدين، فهذا يجعله يخرج من الدين. الغلو يعني يدفعه إلى الخروج من الدين. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء قتلهم فيه دفع ضرر وفيه دفع شر، لا يندفع إلا بقتلهم بشرط القدرة، بشرط القدرة على ذلك. والقدرة تكون قدرة في العلم في المعرفة يعني في إقامة الحجة، وتكون قدرة أيضا في العمل. أما إذا فقدت القدرة أو خشي من المضرة وخشي من المفسدة فإنه يمتنع عن قتله. نعم، لذلك إما للعجز وإما لخشية المفسدة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الرجل في رواية، أو عن قتل منافق آخر آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فأحيانا يكون في قتل أمثال هؤلاء إساءة سمعة. هذه الأسئلة هي لا شك أنها مهمة خاصة عند من تقدم بها، لكنها تحتاج إلى مراجعة، ولذا قد لا أتمكن من الإجابة على جميعها. على كل حال أريد إتمام ما كنت بصدد بيانه قبل قليل لأهميته، ونستثمر ما بين الأذان والإقامة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا بمعرفته. قال عليه الصلاة والسلام نعم، لأن أحيانا يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام من قتل من يستحق القتل درءا للمفسدة، في مثل قوله أو منعه من قتل المنافق المستحق للقتل لأنه آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون قتله صادا للناس عن الدخول في الإسلام، ربما يتحدثون ويشيعون، والإشاعات لها يعني دور كبير في منع الناس من الدخول في الإسلام. معاذ الله، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فإذا أمنت هذه المفسدة نعم فالحكم مطبق، وقد فعل علي رضي الله عنه حينما قتل هذه المارقة أو قتل جلهم وفر من فر، قال هؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. المعصية يشعر صاحبها بأنه عاصي فهو مستعد للتوبة، لأنه يشعر بأنه عاصي ويشعر بالذنب ونفسه تلومه، لكن مبتدع بالعكس يرى أن ما يفعله هو القربة، فمتى يفيق إلا أن يشاء الله. قال: ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، كيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ نسأل الله العافية والسلام. قال: لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، هذا أول التوبة، أن يعرف أن ما فعله سيء، وهذا هو أول يعني مراتب التوبة. أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنة مأمورا، أو ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، كيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ نسأل الله العفو له. أفمن زين له سوء عمله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولكن التوبة منه ممكنة، يعني التوبة من البدعة ممكنة وواقعة. كيف؟ قال: بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، يعني هداهم الله فرأوا أن أفعالهم سيئة، وهذا ممكن. قال: وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا النور هو بسبب يعني ما وفقهم الله لتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة، ولهذا كان ثواب الحسنة حسنة مثلها، أما السيئة فهي تعمي القلب وتكون عقوبتها سيئة مثلها. أي نعم. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. إذا أعرض عن اتباع الحق متبعا هواه أورثه هذا الإعراض جهلا وضلالا، حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما ورد في حديث عرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكت به نكتة بيضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض يعني لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف حقا ولا باطل، لا يعرف من الحق لما يعني لا يعرف حقا ولا باطل لما أشرب هواه، فما أشرب هواه هو الذي يراه حقا وما خالف هواه يراه باطلا فهو تبعا لهواه والعياذ بالله. هذا بسبب يعني رين الذنوب على القلوب. نعم. قال وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، إما مرض شك وشبهة أو مرض شهوة، لأن مصادر المرض أمران شك أو شبهة أو شهوة. أين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأنه ليس بهم خفاء الحق، ليس بهم عدم الدليل، إنما الذي بهم اتباع الهوى، فلو جاء تناطحت الجبال أمامهم دليلا ما سلموا لهذا الدليل، لأنهم العلة فيهم اتباع الهوى، واتباع الهوى يعني لا ينصاع لأكبر حجة. أين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.